وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فكأن العذاب حينصب كده ويبقوا شايفينه قبل ما يدخلوه. ليه؟ أم قال لك لأن في إدراكات النفس تتأذى وأحاسيس النفس تألم، فاحنا عايزين إدراكات النفس تتأذى قبل الأحاسيس ما تتألم. وهي المرأة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤجلون.